وضعت فرقة زوار الوطن من طلبة مدرسة الكورين العالية في اليابان برئاسة سين كيل أونغ نادري مدرسة الكورين الإعدادية العالية في طوكيو يوم الأول الجمعة وضعت باقات الزهور أمام تمثالي الزعيمين الألمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على طلعة منسو وسلمت عليهما.